مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Lunedì 11 dicembre, Gaza, Palestina. Si può immaginare l'attesa in molti momenti della vita. Aspettare una persona amata o un'amica che torna da lontano, attendere con la famiglia il momento di partire per una gita o fare la fila per acquistare un nuovo telefono. Ma ciò che nessuno può davvero immaginare è dover aspettare per cucinare del cibo mentre muori di fame. Questo è quello che accade nei centri di accoglienza per sfollati nella striscia di Gaza. E anche a noi che viviamo nelle tende lungo le strade, perché le scuole non riescono più ad ospitare le enormi masse di persone costrette a fuggire. Fin dalle prime ore del mattino e fino a tarda sera, decine di famiglie si alternano in file interminabili per cucinare all'aperto. Bruciano qualsiasi cosa trovino, legna, tessuti, plastica, spesso producendo fumi tossici e odori insopportabili. Si sa che quei fumi possono causare tumori, ma non abbiamo alcuna alternativa. Cucinare per strada è qualcosa che va contro ogni normale abitudine umana. Il cibo si contamina, le malattie si diffondono e il sovraffollamento peggiora ogni giorno e peggiora ogni cosa. Molti pensano che stare nei centri di accoglienza sia meno pericoloso, più tranquillo rispetto alle zone bombardate. Ma la verità è che la vita nei rifugi è un'altra guerra. Una guerra diversa, fatta di fame, di attesa e di sopravvivenza quotidiana. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. يوم يا طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية الاثنين 11 من ديسمبر غزة فلسطين اليوم 66 من الحرب يمكن للإنسان تخيل فكرة الانتظار في بعض مناحي الحياة كانتظار حبيب أو صديق من سفر بعيد، أو انتظار تجمع أفراد العائلة للخروج في رحلة ترفيهية، أو الانتظار في طابور أحد المتاجر للحصول على هاتف جديد، والكثير والكثير. أما الذي لا يمكنه تخيله هي فكرة الانتظار لطهي الطعام وإن تتضور جوعا. هذا ما يحدث في مراكز الإيواء النازحين في قطاع غزة وما يحدث معانا في شوارع. فنحن نسكن في الخيام المنتشرة في الشوارع بسبب عدم اتساع المدارس لهذا العدد الكبير. منذ ساعات الصباح الباكر وحتى ساعات المساء تتولى العائلات بالعشرات إلى الشوارع لطهو الطعام في طوابير طويلة، بما توفر لها من الأشياء التي يمكن إشعالها كالأخشاب والأقمشة والبلاستيك، في الكثير من الأحياء مما يزداد من الغازات السامة التي تسبب السرطان وروائحها البشعة. من الجدير بالذكر أن طهي الطعام في الشوارع هو أمر منافي للعادات الإنسانية الطبيعية. في عادات الطعام ينتج ذلك التلوث الطعام وانتشار الأمراض. ربما يرى الناس أن حالة النازحين في مراكز إيواء هي أخف ضررا أو أكثر هدوءا من المناطق التي يحدث فيها القصف وإطلاق الصواريخ، ولكن الحقيقة إن معاناة الناس في مراكز الإيواء هي عبارة عن حرب آخر. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا نهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.